بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في مصنفه غاية السول إلى علم الأصول، فصل في الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي اللي بين القوسين لا تقرأ، ما بين القوسين لا تقرأ. فصل. الحكم الشرعي قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه في الدرس الماضي كنا قد وقفنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى في الحاكم، وأن الحاكم هو الله عز وجل، وما يتعلق بأن العقل لا يحكم بإيجاب ولا بتحريم، وإنما العقل يحسن ويقبح، والإيجاب والتحريم لله عز وجل. وفي هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بالذكر أو بالتفصيل في ما يتعلق بالحكم. فأول مسألة أوردها تعريف ذلك الحكم، فقال: قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله قيل عادة ما يورد الفقهاء والأصوليون هذه الصيغة لتضعيف القول، فإن هذه من صيغ التضعيف، ولكن إذا كان القولان كلاهما قد أورد بهذه الصيغة فحينئذ نعلم أن المرجح عند المؤلف سواء كان مؤلف هذا الكتاب أو غيره هو المقدم، ولذلك يقولون وقدم المؤلف كذا، فالمقدم من القولين والمقدم من الحدين هو الذي يرجحه مؤلف الكتاب إذا كان قد أتى بالقولين معا بصيغة التضعيف بقوله قيل. وهذا يدلنا على أن المصنف يرجح القول الأول على الثاني. وقبل أن أبدأ بشرح القول الأول والثاني، أريد أن أبين مسألة مهمة متعلقة بالحكم الشرعي، فإن هناك مسلكين في تعريف الحكم الشرعي، والمصنف اقتصر على المسلك الأول بقولين أوردا فيه، ولكني سأذكر الثاني ثم سأذكر من جمع بين القولين. فإن الأصوليين لهم مسلكان في تعريف الحكم، فبعضهم يعرف الحكم بالخطاب أو بمقتضى الخطاب، وحينئذ فالحكم الشرعي عنده هو الإيجاب أو التحريم أو الندب ونحو ذلك. إذن فتعريفه بالخطاب أو مقتضى الخطاب يكون الحكم هو الإيجاب، هو الإيجاب. والمسلك الثاني هم الذين جعلوا الحكم الشرعي صفة، أي صفة الفعل الذي يفعله المكلف، فيجعلون صفة الفعل الذي يفعله المكلف هو الحكم الشرعي، فحينئذ يكون الحكم الشرعي هو الوجوب والتحريم، بينما الأوائل جعلوه المراد بالحكم الشرعي هو الخطاب أو مقتضى، فيكون الإيجاب أو التحريم. فقال إن تعريف الحكم بأحدهما دون الثاني متعلق بنفي التحسين والتقبيح. إذا عرفت ذلك فإن التعريفين اللذين أوردهما المصنف كلاهما مبني على المسلك الأول الذي هو تعريف الحكم بمقتضى الخطاب أو الخطاب، بمعنى أن الحكم الشرعي هو الإيجاب وليس الوجوب. فبدأ بالتعريف الأول فقال هو خطاب الشرع. عبر المصنف بالخطاب، والمراد بالخطاب هو الكلام الذي يفهم، هذا هو الأصل. وخطاب الشرع هو كلام الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جميع الأدلة بعد هذين الدليلين راجع لهذين الدليلين، فالإجماع راجع لهما لأنه لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، والقياس راجع إليهما إذ لا بد أن يكون الأصل منصوصا عليه. ولذا فإن كثيرا من الأصوليين يسمي القياس بمعنى الخطاب لأنه عائد إلى الخطاب، وكذا تقول في باقي الأدلة فإنها راجعة إلى الكتاب والسنة. ولذا فإن تعبيرهم بأنه خطاب الشرع لأن الأصل في الأدلة يعود إلى الكتاب والسنة. وقوله المتعلق، هنا تعبير المصنف المتعلق هو من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وذلك أن مراد المصنف وغيره من الأصوليين بقولهم المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين، وذلك أن الخطاب سابق كما تعلمون على فعل المكلف. وقوله بأفعال المكلفين، هنا الأفعال خرجت مخرج الغالب، فإنها تشمل فعل الجوارح، وتشمل كذلك أقوال اللسان، وتشمل كذلك اعتقاد الجنان، فكل هذه من أفعال المكلفين ويتعلق بها خطاب الشارع. والمكلفون هم الذين سيأتي تفصيلهم فيما يتعلق بتكليف العبد من حيث البلوغ وغيرهم من شروط المتعلق في المحكوم عليه. وقوله بالاقتضاء، هنا قوله بالاقتضاء أي بالطلب، وهذا الطلب تارة يكون طلبا للفعل وتارة يكون طلبا للكف، فهو اقتضاء بالطلب للفعل أو بالكف عن ذلك الفعل. قوله أو التخيير أي من غير ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، وهو الإباحة كما سيأتي. قوله أو الوضع، وهذه الأحكام الوضعية التي سنتكلم عنها في نهاية درس اليوم أو درس الغد بمشيئة الله، لكن يهم من هنا أن قول المصنف أو الوضع يدل على ما ذهب إليه المصنف وكثير من الأصوليين أن الأحكام الوضعية حكم شرعي، أنها من باب الأحكام الشرعية، فما كان من باب السبب أو الشرط أو غيره كما سيأتينا هي أحكام شرعية. ثم قال المصنف وقيل، قوله وقيل هذا قول لبعض الأصوليين ومنهم الطوفي وغيره، إن الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع وليس هو خطاب الشرع، وليس هو خطاب الشرع، لأن قول الله عز وجل أقيموا الصلاة ليس هو إيجاب الصلاة، وإنما إيجاب الصلاة هو مقتضى الخطاب. وسواء قيل هو مقتضى الخطاب أو هو الخطاب، هو المعنى متقارب، لأنه مر معنا أنه قد يطلق الشيء ويراد ما يؤول إليه، أو يحذف المضاف ويبقى المضاف ويبقى المضاف إليه، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية. نعم. قال رحمه الله ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب. نعم، قول المصنف ثم الخطاب إلى أن قال وهو الإجاب أو التحريم، هذا يدلنا على أن ما ذكرته لكم قبل قليل عن الشيخ تقي الدين، أن كثيرا من الأصوليين يرون أن الحكم الشرعي هو الإجاب والتحريم والندب والكراهة ونحو ذلك، وليس هو الوجوب، بناء على أن الحكم الشرعي هو الخطاب أو مقتضاه وليس هو صفة الفعل. قال المصنف ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، بالاقتضاء أي بالطلب للفعل والإتيان به، مع الجزم أي مع لزوم ذلك الاقتضاء بطلب، فيكون الطلب جازما بالفعل، وحينئذ قد يرتب على ترك الفعل مؤاخذة. قال وهو الإجاب وهو النوع الأول، ثم قال أو لا مع الجزم وهو الندب. أو لا، أو أن يرد الخطاب باقتضاء الفعل مع عدم الجزم، فقوله أولى مع الجزم أو أن يرد لا مع الجزم، أن يرد باقتضاء الفعل من غير الجزم. مثال ذلك حينما في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر من الشارع لفعل وليس بكف، وهذا على سبيل الجزم فنقول هذا إيجاب. وأما في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا خطاب من الشارع جاء باقتضاء فعل لا مع الجزم، فيجوز للشخص إذا باع سلعة ألا يشهد شاهدا عليها، فهذا يكون ندبا ولا يكون إيجابا. أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم. نعم، أو باقتضاء أي بالطلب للترك، أي لترك هذا الفعل مع الجزم على الترك، قال وهو الذي يسمى بالتحريم. نعم. أو لا مع الجزم وهو الكراهة. أو لا مع الجزم، أو أن يرد الخطاب باقتضاء ترك الفعل لا مع الجزم من غير جزم، فقوله لا مع الجزم أي من غير جزم، وهو المسمى بالكراهة، وسيأتي تفصيل هذه إن شاء الله. فمثال التحريم أمر الله عز وجل باجتناب الزنا ولا تقربوا الزنا، ومثل الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، فالتشبيك بين الأصابع عند انتظار الصلاة مكروه وليس محرما. قاعدة كيف وجهنا هذا النص للكراهة سيأتي تفصيله في القرائن عندما نتكلم عن الأمر، إذ من القرائن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتل من صلاته على هيئة المغضب كما في حديث أبي هريرة شبك بين أصابعه، فهذا التشبيك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أن هذا الفعل ليس محرما. أو بالتخيير وهو الإباحة. نعم، قوله أو بالتخيير أي أن الشارع يأتي بأمر بالتخيير، افعل أنت مخير بين الفعل وغيره، وهو المسمى بالإباحة، وهذا يدلنا على أن الإباحة حكم شرعي خلافا لمن خالف في هذه المسألة. فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف. نعم، قول المصنف فهي حكم شرعي يعني أن الإباحة حكم شرعي، وذلك أن الإباحة إذا فسرت بالتخيير بين الفعل وبين الترك فلا شك أنها حينئذ تكون حكما شرعيا، لأنه خير فهو إيجاب ليس إيجابا وليس تحريما، وإنما هو تخيير بين الفعل والترك. وأما إن فسرنا الإباحة بأن المراد بها صفة الفعل وهو انتفاء الحرج عن الشخص بفعل هذا الفعل، فحينئذ نقول قد تكون حكما شرعيا وقد تكون حكما عقليا، وسيأتينا إن شاء الله في الاستصحاب دليل استصحاب البراءة العقلية، هل هناك دليل التمسك به ودليل البراءة العقلية، وأظن أني ذكرته في الدرس الماضي حينما ذكر فقهاء رحمهم الله تعالى أن الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة، فهذا دليل عقلي، فهل يتمسك به أم لا؟ هذا يمكن أن نقول إن أردنا بالإباحة رفع الحرج عن المكلف فقد يكون مستنده العقل، وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو التمسك بدليل العقل وليس دليل البراءة. دليل البراءة شرعي، دليل البراءة الشرعي البراءة هذا دليل شرعي وهو استصحاب البراءة الشرعية، ولكن دليل العقل وسيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة إن شاء الله الاستصحاب. ثم قال المصنف وفي كونها أي وفي كون الإباحة تكليفا خلاف. قوله وفي كونها تكليفا يعني أن عددا من الأصوليين اختلفوا في هل المباح مع اتفاقهم أنها حكم شرعي هل هو حكم تكليفي أم أنه حكم شرعي ليس بتكليفي، فالأكثر أنها ليست تكليفية لأنها ليس فيها ذم وليس فيها مدح وليس فيها إثابة وليس فيها عقوبة، فهي حكم شرعي لكنه ليس تكليفيا، وهذا قول أكثر الأصوليين. وذهب أبو البركات جد الشيخ تقي الدين إلى أنها أي الإباحة حكم تكليفي، ويترتب على هذا بعضهم أورد عليه ثمرة. طبعا بعض الأصوليين يقول إن عد الإباحة حكم تكليفي أو ليست حكم تكليفي الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له فقها، وهذا الذي ذكره الطوفي، لكن ذكر بعضهم ثمرة فقالوا إن الثمرة فيه الاعتقاد، فأن يعتقد المرء إباحة ذلك الأمر حينئذ يكون لازما عليه هذا الشيء، فإن الأحكام التكليفية فعلها لا بد فيه من الاعتقاد، فمن أتى واجبا ولم يعتقد وجوبه لم يجزئه. نعم الكف لا تشترط له النية، لكن نتكلم عن الأفعال التي أقدم عليها، والمندوب إذا أقدم على فعله من غير نية فإنه لا يثاب عليه كذلك، والواجب لا يسقط الوجوب عنه بغير نية واعتقاد وجوب نية الفعل واعتقاد وجوبه عليه. وكذلك أيضا قالوا المباح هل يلزمه ذلك أم لا، هكذا ذكر بعض الأصوليين، ويمكن توجيهه بعدم لزوم ذلك وإن قلنا إنه حكم تكليفي. نعم. قال رحمه الله والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى والواجب، بدأ يتكلم هنا عن الواجب، مع أنه سبق قبل قليل أنه ذكر أن الأحكام التكليفية هي الإجاب والتحريم، فهنا ذكر الواجب فانتقل للصفة ولم يتعلق بخطاب الشارع، وهذا لها فائدة أنه حينما عرف الواجب لم يقل هو خطاب الشارع ولم يقل هو مقتضى خطاب الشارع، وإنما ذكر صفة الفعل، فلذلك هنا التعريف الذي سيريده المصنف هو الذي يناسب تعريف الواجب لا تعريف الإجاب. قال المصنف والواجب ما ذم، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو للعموم أي ما ذم من الأفعال والأقوال وما في معناها من هذه الأمور. قوله ذم شرعا، بعض الناس أو بعض الأصوليين يعبر بما عوقب تاركه، والمصنف هنا قال ما ذم شرعا فاعله. الفرق بين قول من عوقب وقول المصنف وغيره ما ذم، قالوا لأنه أحيانا قد يذم الفعل لكن لا يعاقب عليه، إذ الله عز وجل قد ينفي العقوبة برحمته وكرمه وجوده وإحسانه جل وعلا، إذ الله عز وجل قد يعني يكون منه إعاد على ترك واجب، ولكنه سبحانه وتعالى لكرمه يغفر الذنب ويسقط ذلك الإعاد ويسقط ذلك الإعاد. ولذلك قالوا إن الأدق أن يقال ما ذم تاركه أي تارك ذلك الفعل أو القول أو الاعتقاد الذي يلزم الإتيان به. إذن هذا معنى قوله ما ذم شرعا تاركه، قوله شرعا لأن العبرة بالخطاب الشارع، وأما ما كان الذم ليس شرعيا فهذا صحيح، فإن العقل لا يحسن ولا يقبح والعرف لا يحسن ولا يقبح، وكذلك ما كان من غيرها من الأمور فلا يحكم بأنه واجب شرعي. وقوله قصدا، هذا شرط في الواجب وهو عائد إلى الذم، فإن الذم يكون لمن قصد الترك. وقوله مطلقا، التعبير بكلمة مطلقا هذه عابها بعض الفقهاء، ومنهم موسى الحجاوي في حواشيه على التنقيح، فكان يقول إن التعبير بمطلق يكرره الفقهاء والأصوليون في كلامهم وهو غير دقيق، لأنهم يريدون التحرز من شيء معين أو تعديل أشياء معينة، فلو عددوها أو تحرزوا من ذلك الصفة لكان أظهر، لأن التعبير بالمطلق دائما لا بد له من استثناء. وهذا كلامه وجيه من جهة أن كلمة مطلقا دائما تسبب إشكال لمن لم يعرف دلالة هذه الكلمة، وهنا أورد الأصوليون هذا اللفظ وقوله مطلقا ليشمل كل ما ذم شرعا تاركه قصدا، سواء كان وقته ضيقا لا يكفي إلا له، أو كان وقته واسعا فيدخل فيه الواجب المضيق ويدخل فيه الواجب الموسع، وسواء كان الوجوب لشيء واحد بعينه أو الوجوب لشيء متعدد على سبيل التخيير، وهو الواجب المخير والواجب المعين. فلو أن المصنف أو غيره من الأصوليين أورد ما أراد بهاتين الصفتين لكان أظهر من التعبير بالإطلاق. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها وهي التي تكون ثمرتها أعلى، أود أن أبين هنا مسألة أوردها الشيخ تقي الدين وذكرها في المسودة. قال إن اعتبار الواجب أنه ما ذم عليه أو تعريفه أنه ما عوقب عليه، هذا قول بعض الأصوليين. قال الشيخ وأكثر والجمهور أنه ليس كذلك، وأن الواجب لا يلزم فيه تركه المذمة أو العقاب، وإنما الواجب هو الطلب اللازم. الواجب هو الطلب اللازم، لأن من الواجبات، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل، ما ليس في تركه عند بعض أهل العلم إثم، لا إثم في ترك ذاته، وإنما قد يكون الإثم على شيء آخر سيأتي بعد قليل تفصيله. إذن فالتعبير بأنه ما ذم هذا قول بعض الأصوليين، وبعضهم يقول ليس بلازم، فإن من الواجبات ما لا يذم على تركه، وهو الواجب الوسائل، وهو واجب ما وجب وجوب وسائل ولم يرد النص به، ولكنه يكون حينئذ الوصف الجامع لجميع الواجبات هو ما كان الطلب فيه جازما، ما كان الطلب فيه جازما فإنه يكون حين ذاك واجبا. قال رحمه الله وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين، والثانية الفرض آكد. طيب نقف هنا. قول المصنف وهو أي الواجب والفرض متباينان لغة. مصطلح الواجب ومصطلح الفرض من حيث اللغة متباينة، فلو أردت أن ترجع إلى أصل الاشتقاق في اللغة وما اشتق به الواجب وما اشتق به الفرض لوجدت التباين واضحا بينهما. فأراد أن يقول لك لا أنازعك في وجود التباين في اللغة وما اشتق منه وما يؤول إليه معنى هذين الكلمتين، لكن قال أما في الشرع، ومراده بالشرع أمران. الأمر الأول ما ورد في نصوص الشارع في الكتاب والسنة، فإنه يرد أحيانا بالوجوب، بوجوب فعل فيقال فعل كذا واجب، وقد يرد أحيانا بقوله فعل كذا فرض، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة ما يأتي فيه بلفظ الوجوب وبلفظ الفرض. فقال إن ما ورد في ألفاظ الشارع من الإيجاب والفرض للشيء فهو مترادف، لأن الفرض والوجوب في ألفاظ الشارع بمعناه الطلب اللازم وليس الطلب غير اللازم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاستخدام الثاني نقول أنه يقول إن الواجب والفرض مترادفان في استعمال الفقهاء. فالفقهاء لهم اصطلاحهم أحيانا بل كثيرا ما يكون متوافقا مع ألفاظ الشارع، وأحيانا يكون مغايرا. على سبيل المثال في المغاير لفظ القضاء، الفقهاء والأصوليون استخدموه باستخدام معين، الذي ورد في الكتاب والسنة ليس ذاك، وإنما ورد في الكتاب والسنة بمعناه اللغوي، فهو معنى آخر مختلف بمعنى الإعادة أو بمعنى التتميم. ولذلك حينما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره قال وما فاتكم فقضوا، من استدل بهذه الزيادة على أن ما يصليه المأموم بعد سلام إمامه، ما يصليه المأموم المسبوق بعد سلام إمامه أنه يكون أول صلاته بدلالة وما فاتكم فقضوا، فإننا نقول هذا الدليل لا يدل عليه، وإنما يدل عليه أمور أخرى غير هذا الدليل، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن القضاء. طيب إذن قوله مترادفان شرعا أي في لفظ الشارع، ومترادفان في اصطلاح الفقهاء. وقوله في أصح الروايتين، معنى قوله في أصح الروايتين يعني أن أحمد وردت عنه روايتان. رواية قال إن الفرض والواجب سواء، ومرة قال بل الفرض غير الواجب. فما جاء في السنة أنه فرض فإنه يختلف حكمه عن الواجب، ونحن نستخدم الفرض غير الواجب. فأحمد مرة قال هما سواء، ومرة قال هما متغايران. ثم قال المصنف والثانية، أي والرواية الثانية عن أحمد، أن الفرض آكد فيكون بينهما تغاير، فيها معنى مشترك وهو الطلب الجازم، لكن الفرض آكد. أين أخذنا هذا من كلام أحمد في نصوص الشارع؟ نقول إن أحمد لما جاء في حديث أبي سعيد وغيره فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فهنا قال فرض ولم يقل أوجب. جاء عن أحمد أنه جعل الفرض هنا بمعنى الوجوب، وهي الرواية الصحيحة عنه، فقال زكاة الفطر واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها. فأخذنا من هذه الرواية أن أحمد قال إن هذين اللفظين مترادفان، وهذا أخذ منها الرواية الأولى الأصح التي قدمها المصنف. الرواية الثانية جاء عن أحمد أنه سئل عن بعض المسائل التي قال فيها فرض، قال لا أجترئ أن أقول واجبة وإنما أقول هي فرض، فدل على أن الفرض آكد، فدل على أن الفرض آكد. فحينئذ معنى كونها فرض آكد يترتب عليه أن الوجوب ألزم، فكما أن الواجب بعضه ألزم من بعض، والمحرم بعضه أشد تحريما من بعض كالكبائر والصغائر، فإن الكبائر تركها أشد من ترك الصغائر، فكذلك الواجبات، فما كان منها فرضا وسماه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الفعل فرض أو فريضة، فإنه حينئذ يكون آكد وجوبا وألزم عند التعارض، وكذلك ألزم في أو أكثر أجرا عند المثوبة، من باب التبع، لأنه كلما كان ألزم كلما كانت المثوبة فيه من باب التبع كذلك. نرجع لكلام المصنف، قال المصنف والثانية أي عن أحمد أن الفرض آكد. هذه الرواية الثانية أن الفرض آكد موجودة عند بعض المتأخرين، وسأتكلم عنها بعد قليل. فحينئذ نقول الفرض آكد في نصوص الشارع، والفرض آكد في استخدام بعض الفقهاء، لأني قلت لكم معنى الترادف له استخدامان في نص الشارع وفي استخدام الفقهاء. في استخدام الشارع وضح، وفي نص الفقهاء هل يفرقون بين الفرض والواجب؟ أغلبهم يقول إنه إذا قال هو فرض أو قال هو واجب فهما سواء، وبعضهم يقول بل الفرض يختلف عن الواجب، فيقولون إن الفرض آكد، فكل ما كان من الأركان فيسمونه فرضا، وكل ما كان من الواجبات التي تسقط بالسهو فيسمونه واجبا. فتجد في بعض كتب الفقهاء إذا أرادوا أن يعدوا أركان الصلاة قالوا فرائضها 14 مثلا أو 12 عند عد بعضهم، فيقصدون بالفريضة هنا الركن، لأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. فألخص الكلام حينئذ، إذن عندنا روايتان عن أحمد في الفرض والواجب، قيل هما سواء في لفظ الشارع فحيث ورد الواجب والفرض فهما سواء، وقيل بل هما متغايران فالفرض آكد من جهة أن ما قال الشارع إنه فرض فلزومه أوجب، نعم بينهما قدر مشترك من حيث أن الاثنين الطلب فيهما جازم وقد يعاقب ويذم تاركه، لكن ما كان فرضا فهو آكد، هذا باعتبار النظر للفظ. من حيث استخدام الفقهاء الغالب في استخدامهم أنهم يقولون إن الفرض والواجب مترادفا، وعند بعضهم يجعلون الفرض آكد كذلك، وهو الذي نسميه أو يعرفه بعض طلبة العلم، فيجعلون أن الواجبات في الصلاة قسمان أركان وواجبات، فما كان من باب الركن هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء فرض، ولو نظرت في كتب الفقهاء لوجدت ذلك، ومثله أيضا نقول في الحج هناك له أركان وواجبات، فأركانه هي فرائضه وواجباته تبقى على اسمها الوجوب. فحينئذ استخدم بعض الفقهاء على الرواية الثانية أو الطريقة الثانية الفرض بمعنى آكد من استخدام الوجوب. نعم فضل. قال رحمه الله: والثانية الفرض آكد، فهو ما ثبت بدليل مقطوع به، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وقيل ما لزم بالقرآن. نعم، هذه ثلاثة ألفاظ في استخدام ثلاثة أقوال وليس ألفاظ، ثلاثة أقوال للعلماء الذين يغايرون بين الفرض والواجب في استخدامهم، يغايرون في استخدامهم هم. وأما ألفاظ الشارع فانتهينا في الحكم عنها لأنها كما جاءت. فقال بعضهم إنما ثبت بدليل مقطوع به فإنه يكون فرضا، ومعنى كونه مقطوعا به أي مقطوعا بدلالته وبثبوته معا، فما كان مقطوعا بثبوته ودلالته فإنه يسمى حينئذ فرض لا يقبل نزاعا ولا يعتد بمخالف فيه. فهذا يدل على قوته وكونه آكد أنه مقطوع به، مثل عندما نقول إن الزنا محرم فلا يشك أحد بأن الدلالة على الزنا في دليل قطعي لفظا وفي دليل قطعي ثبوتا كذلك، فحينئذ نقول الزنا عفوا هذا في التحريم. خلنا نقول الصلاة فرض، هي فريضة لأنها واجب، وأما الزنا فهو محرم، فنقول إن الصلاة فريضة لا يشك فيه أحد. فلما قلنا إنها فرض على استخدام هؤلاء فحينئذ كل من خالف في الفرض فإن قوله غير مقبول، فيكون إما شاذا أو ملغيا. هذا الاتجاه الأول هو استخدام بعض الفقهاء، استخدام بعض الفقهاء. قال المصنف: وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. هذا الذي ذكرت لك عند كثير من متأخر فقهائنا وغيرهم أنهم يسمون الركن فرضا، لأن الركن كما تعلمون لا يسقط بالسهو أو لا يسقط حال السهو ولا العمد، بخلاف الواجب في الصلاة والواجب في الحج ونحوها، فإن الواجب يسقط في الصلاة بالسهو ويجبر بسجود السهو، ويسقط في الحج ويجبر بدم، وأما الركن فلا يجبر، وإنما تركه يكون مبطلا للعبادة بكليتها. ولذا فإنهم في الصلاة وفي الحج يقول لها فرائض وواجبات، ومن أراد أن لا يفرق بين الفرض والواجب قال لها أركان وواجبات، النتيجة واحدة، وإنما هو نزاع في الاصطلاح. قال المصنف: وقيل ما لزم بالقرآن، أي ما كان دليله القرآن فهو الفرض، وهذه جاءت عن أحمد أنه قال: لا أقول فرض إلا ما جاء وجوبه في القرآن، ما جاء وجوبه القرآن، هذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل. وحينئذ نستفيد من ذلك في استخدام هؤلاء الذين يرون أن الفرض ما كان واجبا بالقرآن، يأتي المسألة التي ستمر معنا في مسألة نسخ السنة للقرآن، فنقول ما كان فرضا في القرآن لا ينسخ فرضيته بالسنة، ولكن ما كان واجبا في السنة يمكن نسخه بالسنة، وهكذا. فهي قضية عندما قال المصنف فهو ما ثبت بطريقه إلى آخره، هي مسألة اصطلاحية فقط، هي مسألة اصطلاحية في استخدام الفقهاء فحسب. نعم. قال رحمه الله: والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بأحكام متعلقة بالفعل الواجب، فذكر الأداء والقضاء والإعادة. والأداء ليس خاصا بالواجب، لأن المندوب قد يسمى ذلك الفعل أداء، إذ كل طلب سواء كان جازما أو غير جازم إذا كان مؤقتا بزمن فإن فعله في ذلك الزمن يسمى أداء، وفعل ذلك الفعل بعد انتهاء زمنه يسمى قضاء. وأنتم تعلمون القاعدة المشهورة في الفقه في المندوبات، أنهم يقولون إن المندوبات المؤقتة سواء كانت صلاة أو ذكرا أو صياما أو غيره إذا انقضى وقتها فإنها لا تقضى، إذ جميع السنن لا تقضى إلا ما ورد النص بمشروعية قضائه. وسيأتينا هذه المسألة إن شاء الله في مسألة هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. المقصود من هذا أن تعلم هذه المسألة، وهو أن القضاء يوصف بالمندوب، يوصف به الفعل المندوب ويوصف به الفعل الواجب. من أمثلة قضاء المندوب الوتر عند من يرى أنه يقضى، وسنن الرواتب عند من يرى ذلك خلافا لأبي حنيفة في غير صلاة الفجر سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بعض السنن الرواتب حين فاتته كالظهر، كسنة الظهر وسنة الفجر. بدأ المصنف أولا بتعريف الأداء، فقال المصنف: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قول المصنف ما فعل، ما فعل أي الذي يفعل، فحينئذ يشمل الواجب والمندوب معا. وتعبير المصنف بأنه فعل ظاهر هذه العبارة أنه ما فعل جميعه، نبه على هذا الظاهر جماعة ومنهم الجراعي وغيره، فحينئذ لا يسمى الفعل في ظاهر تعبيرهم أداء إلا أن يفعل الفعل كله من أوله إلى منتهاه في الوقت. فحينئذ إذا فعل بعضه إما الأول أو فعل بعضه الأخير فإنه حينئذ لا يسمى أداء. وهذا أشكل عليه أن الصلاة من أدرك جزءا منها قبل خروج وقتها ثم صلى الباقي بعد وقتها فإنه حينئذ نقول يكون فعله أداء. هذا الذي جعل بعض الأصوليين المتأخرين كصاحب جمع الجوامع يقول بدل أن يقول ما فعل في وقته يقول فعل بعضه في الوقت، أو ما فعل بعضه في الوقت، لأجل أن يخرج من هذه الصورة. ولكن نقول الظاهر أن الأداء هو ما كان كله من أول الوقت إلى كل الفعل من أوله إلى منتهى في الوقت المحدد له شرعا. فالصوم من فعل جزءا يسيرا منه خارج الوقت فإنه لا يصح. ومثله نقول أيضا في الحج وهما عبادتان مؤقتتان. وأما الصلاة فإن من فعل أولها قبل دخول الوقت فإنه لا تصح صلاته، وإنما يصح صلاته أداء إذا كان آخرها بعد خروج الوقت، نقول لأجل حديث ورد بذلك خاص، فيكون هذا استثناء للحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. فحينئذ هذان اللفظان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد منهما أن ما يتعلق بإدراك بعض العبادة إنما هو مستثنى بالحديث، وإلا فالأصل أن الفعل يجب أن يكون كله في الوقت، هذا هو الأصل والقاعدة، ولا نستثني منه إلا ما ورد النص به. وهذا أجود من كلام بعض المتأخرين ذكرت لكم قبل قليل لوجود بعض الإلزامات الشديدة على كون الأداء ما فعل بعضه في الوقت. وقول المصنف ما فعل في وقته المقدر، الوقت المقدر قد يكون ابتداء وانتهاء، مثل الصلوات فإنها لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد يكون الوقت وقت ابتداء فقط وليس له وقت انتهاء، وذلك يكون عند وجود شرط معين أو سبب معين وهكذا، وسيأتي أمثلة فيما يتعلق بذلك في محله. قول المصنف المقدر له أولا، أولا هذه أولا متعلقة بالفعل، أي أن فعل العبد لهذه العبادة كان هو الفعل الأول، لأن الشخص قد يفعل العبادة صحيحة مرتين في الوقت، أو يفعل العبادة الأولى فتكون فاسدة ويفعلها الثانية، فنقول إن الفعل الأول هو الأداء، والفعل الثاني نسميه إعادة ولا نسميه أداء. وهل تشرع الإعادة؟ ستأتي بعد قليل إن شاء الله عندما نتكلم عن حكمها. فالمقصود أن قول المصنف أولا ليخرج الإعادة التي ستأتي بعدها، لأنها فعل العبادة في وقتها لكن بعد فعلها المرة الأولى. وقوله شرعا هذا يعود للوقت، فإن الوقت إنما يكون مقدرا بالشرع. فالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من نهار رمضان، هذا صوم مقدر في الواجب وفي المندوب في الأيام التي يصومها كالاثنين والخميس. ومثله الصلوات الواجبة تعرفونها الخمس، والمندوبة مثل الكسوف فإن له وقتا، والضحى لها وقت، وقيام الليل له وقت، وهكذا. ثم قال المصنف نعم فضل. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء. نعم، قال المصنف والقضاء، ذكرت قبل قليل أن القضاء هذا اصطلاح عند الفقهاء والأصوليين، وليس ذلك في النصوص الشرعية، إذ كثير ما يأخذ الفقهاء بعض المصطلحات ويخصونها على بعض دلائلها فينقلونها عن المعنى الذي ورد في لسان الشارع فيتواضعون على مصطلح، مثل مصطلح الحدود، عندما نقول إن الحدود ستة أو سبعة، هذه الحدود تسميتها حدودا هذا اصطلاح من الفقهاء وليس في نص الشارع، لأن الأوامر كلها والمنهيات كلها تسمى حدودا في كتاب الله عز وجل، وإن وقصر هذا الاسم على هذه الجرائم الست أو السبع هو في الحقيقة من باب تواضع الفقهاء واصطلاحهم. كذلك القضاء، فقد نبه المحققون على أن القضاء إنما هو من اصطلاح الفقهاء، وأن النصوص الشرعية لها المعنى اللغوي العام وليس المراد بها المعنى الخاص هنا عند الأصوليين. وثمرة ذلك المسألة التي أوردت لكم قبل قليل في حديث أبي هريرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وما فاتكم فأتموا، أو قال وما فاتكم فقضوا، والروايتان وردتا في صحيح مسلم. قال المصنف والقضاء فعل ما فعل بعد وقت الأداء. قول المصنف ما فعل أي ما فعل جميعه، فيكون كله فعل بعد وقت الأداء، فإن فعل بعضه خارجه فنقول إن كان لم يفعل المجزئ منه في وقت الأداء فإنه يسمى حينئذ قضاء، وهذا يختلف من باب إلى باب. قوله بعد وقت الأداء أي وقت بعد وقت انتهاء العبادة فيسمى قضاء، ولذلك هنا فائدة في استخدام الفقهاء وليس في كلام الأصوليين. عندما يكون العبادة لها وقت فإن كانت العبادة مما تقضى فيقولون إن شرطها دخول الوقت، وإن كانت العبادة مما لا يقضى فيقولون إن شرطها الوقت. فعلى سبيل المثال حينما تكلموا عن الصلوات الخمس قالوا من شروطها دخول الوقت، وعندما جاءوا للجمعة قالوا من شروطها الوقت، والفرق بينهما أن الفقهاء عندما يقولون الشروط أي شروط الصحة، فالصلوات الخمس شرطها دخول الوقت، فإذا فعلت في وقتها فهي صحيحة أداء، وإذا فعلت بعد خروج وقتها فهي صحيحة لكنها قضاء. بينما الجمعة شرطها الوقت، فإذا فعلت في وقتها فإنها صحيحة أداء، وإذا خرج وقتها فإنها لا تقضى، وإنما ينتقل لبدلها وهو صلاة الظهر، فالظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. إذا عرفت ذلك فإن هذا من دقة اصطلاح الفقهاء في تعبيرهم وفي بيانهم لمصطلحاتهم. يقول المصنف إن القضاء ما فعل بعد وقت الأداء أي بعد انقضاء وقت الأداء كله، أو إن قلت إن بعض العبادة إذا كان في الوقت فإنه حينئذ لا يسمى أداء كما ذكرت قبل قليل. نعم تفضل. قال رحمه الله والإعادة ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل في وقته المقدر له، وقيل لخلل. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للإعادة فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول قال ما فعل مرة بعد أخرى، وقال وقيل هو ما فعل مرة بعد أخرى في وقته المقدر، لا بد أن يكون مقيدا بالوقت المقدر. ثم ذكر الثالث أنه قال ما فعل مرة بعد أخرى لأجل خلل. نأخذ هذه الأقوال الثلاثة وما يترتب عليها. الأمر الأول الذي قدمه المصنف وجزم به وهو قوله ما فعل مرة بعد أخرى، قال إن الإعادة هو ما يفعل مرة بعد أخرى، فالعبادة إذا فعلت ثم فعلت مرة أخرى فهي إعادة. وهذا لم يقيده المصنف بقوله في وقته المقدر لكي يشمل العبادة المؤقتة والعبادة غير المؤقتة، فإن هناك عبادات مطلقة ليست مؤقتة بزمان تنتهي به، فمثل هذه العبادات إذا فعلتها مرة أخرى ووقتها مطلق فإنه يسمى من باب الإعادة، من باب الإعادة إذا كان إنما يشرع فعلها مرة واحدة، مثل بعض الصلوات التي جاءت مطلقة. نعم، إذن هذا قوله ما فعل مرة بعد أخرى. وهذا الأول الذي قدمه المصنف قالوا هو أصوب مما ذكر ثالثا في قوله وقيل لخلل، لأن بعضا من أهل العلم يقول لا يسمى الفعل إعادة إلا إذا كان في الأول خلل، لأنه إذا لم يكن فيه خلل فإنه يسمى حينئذ تكرارا، والتكرار غير مشروع. وهذا قول ابن الحاجب وتبعه عليه الطوفي، وذلك أن الخلل قد يكون، أو سأذكره بعد قليل، قد يكون في الكمال وقد يكون في الإجزاء، وسأتكلم عن نوعي الخلل بعد قليل عندما أتكلم عن مشروعية الإعادة. ولكن يقولون ليس بلازم وجود الخلل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة بإعادة الصلاة الفريضة مرة أخرى، فيصلي مع الناس ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، فهنا أعاد الصلاة في الوقت من غير خلل في الأولى، فلذلك لا حاجة لقولنا لخلل في العبادة الأولى أو في الأداء الأول، فقد يكون إعادة لغير خلل، وهو الذي ورد به الحديث وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يلزم أن يكون فيه خلل. عندنا هنا فائدة فقهية، وهو أن الإعادة الفقهاء يفرقون بين الإعادة والتكرار، وذلك أن التكرار مشروع، إذ الأمر هل يقتضي التكرار أم لا هذه يختلف عن الإعادة. وأما الإعادة عندهم فهو أن يكون الأمر بشيء واحد من غير تكرار له، ثم بعد ذلك يعيده مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. هذه الإعادة الفقهاء يقولون إنه لا يشرع إعادة الفعل، بل يحرم في صور كثيرة، وذلك أن بعض الناس يصلي الصلاة ثم يرغب بإعادتها بعد الصلاة، والصلاة الأولى لا خلل فيها ولا يوجد سبب للإعادة، فحيث انتفى سبب مشروعية الإعادة فإنه يمنع من الإعادة، وبذلك تفهم أو ترى وتحكم على فعل بعض من ذكروا في القصص حينما فاتته صلاة الجماعة فصلى الظهر 20 مرة، قال لكي أحصل على أجر الجماعة، نقول أنت مخطئ، لأن العبادة لا يشرع تكرارها، عفوا لا يشرع إعادتها، العبادة لا يشرع إعادتها، فالعبادة إنما أمر بها مرة واحدة، إلا أن يكون الأمر مما يقتضي التكرار، وسيأتي تفصيله في باب الأمر. إلا إذا وجد السبب من هذه الأسباب، أولا أن يوجد خلل في الإجزاء، فحيث كانت العبادة غير مجزئة فإنه حينئذ يشرع إعادتها في الوقت وبعده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا وجد سبب نص الشارع عليه، مثل الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فليصلي، أي فليصلي مع الإمام، هذا الثالث الأمر الثاني. الثالث والثالث هذا موجود عند أصحاب مالك وأحمد وليس موجودا عند أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، أذكره إجمالا وأما تفصيله ففي كتب الفقه، أنهم يقولون يشرع إعادة بعض العبادات في وقتها ولا يشرع إعادتها بعد خروج الوقت لأجل الخلل في كمالها، لأجل الخلل في كمالها، فمن أدى بعض العبادات ناقصة في كمالها نقصا بينا فإنه يشرع له الإعادة في الوقت. وهذا الذي تجده في كتب الفقهاء حينما يقولون يشرع الإعادة في الوقت كثيرا عند المالكية، ويوافقهم كثير من أصحاب أحمد ومنهم الشيخ تقي الدين في مشروعية إعادة العبادة في الوقت، في الوقت لأجل تحصيل الكمال، مثل أن يكون صد صلاة فيها نقص لفوات الجماعة ثم أدرك جماعة فيعيد الصلاة لأجل إدراك الجماعة، وهكذا في صور أوردوها في محلها. نعم. قال رحمه الله: وفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل يجب على بعض غير معين. طيب. ويسقط بفعل بدأ المصنف في فرض الكفاية. وفرض الكفاية هو طلب جازم بفعل، طلب باقتضاء فعل على وجه الجزوم اللزوم، لكنه ليس على شخص معين، بل إذا فعله البعض سقط طلب اللزوم الجازم عن البقية. وهذا معنى قول المصنف: وفرض الكفاية واجب على الجميع، أي أن الجميع مخاطبون به ابتداء، وهو متعلق بهم من حيث أنهم جميع. وهذا قول جماهير العلماء أن الجميع مخاطب بذلك، وقد نص على ذلك الإمام أحمد حينما ذكر الجهاد، والجهاد من فروض الكفايات، فقال: الجهاد واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم. فدل على أن الجميع مخاطب بهذا الفرض الكفاية. ذكر المصنف بعد ذلك القول الثاني، قال: وقيل يجب على بعض غير معين، أنه واجب على بعض لكنه غير معين. وهذا قال به الرازي صاحب المحصول والتاج ابن السبكي في جمع الجوامع، وهذه يعني بعضهم رتب هل عليها خلاف هذه الثمرة أم لا، بعضهم رتب عليها المسألة التي ستأتي بعد قليل في قضية الظن، فهل يسقط الوجوب بظني أن البعض قد فعله، أم لا بد من غلبة الظن بذلك؟ بني هذا الخلاف على المسألة التي سبقت قبل قليل، وسيأتي تفصيلها بعد قليل. نعم. ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم. نعم. قول المصنف ويسقط، أريدك أن تنتبه معي هنا، الذي يسقط قيل الوجوب، وقيل وهو الأقرب أن الذي يسقط هو الطلب اللازم. إذن الساقط ليس الوجوب على الأقرب، لأن سيأتي الخلاف بعد قليل في المسألة، وإنما سقط الطلب اللازم. ثمرة التفريق ما الذي سقط كبيرة جدا، وأبين لكم بعد قليل أنها مسألة قد نقع فيها شبه يوميا، فحينئذ نقول الذي سقط إنما هو الطلب اللازم وليس الوجوب. فحينئذ إذا فعل البعض ذلك الواجب الذي هو فرض كفاية على العموم، نقول سقط الطلب الجازم من البقية، لكنه يبقى في حق الباقين فرض كفاية، فيثابون ثواب فرض الكفاية والأحكام التي ستأتي بعد قليل. وهذا معنى قول المصنف ويسقط بفعل البعض، أي فيسقط الطلب اللازم بفعل البعض هنا بمعنى بعض من فعله فعلا صحيحا ممن يكون ذلك البعض كافيا في سقوط الواجب، لأن بعض الواجبات لا بد فيها من عدد معين، فلا بد من إتيان بهذا العدد، مثل الجهاد لا بد فيه من عدد، إقامة المساجد عندما قال إن إحياء المساجد لا بد فيها من عدد، لا بد أن يكون العدد الذي تكون بهم الجماعة، وهكذا. ثم قال المصنف: كما يسقط الإثم، وهذا بإجماع حكي الإجماع على أن سقوط الطلب الجازم متفق عليه وسقوط الإثم متفق عليه، إلا عند شخص واحد الذي لا يرى فرض الكفاية، وهذا خلاف شاذ. لكن إذا قلنا ويسقط الوجوب بفعل البعض، نقول لا فيها خلاف، ولكن لكي نخرج من الخلاف نقول سقوط الطلب اللازم. نعم. قال رحمه الله: وتكفي غلبة الظن في فعله وإن فعله الجميع دفعة. نأخذ مسألة قول المصنف هنا: وتكفي غلبة الظن في فعله، يعني أن سقوط الطلب الجازم ذكرناه قبل قليل يكفي في الشخص لكي لا يطالب به ديانة وفي اعتقاده، لأن الشخص بناء على اعتقاده، أن يغلب على ظنه أنه قد قام بذلك الفرض الكفائي من يسقط بهم الطلب الجازم، وذلك أن الشخص يجب عليه على سبيل فرض الكفاية تغسيل الميت، ويجب عليه على سبيل الكفاية دفنه والصلاة عليه. هذه الأمور الثلاثة هذه من فروض الكفاية على سبيل المثال. متى يسقط عني وعنك وعن زيد وغيرهم من أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل لا بد أن يتيقن أن البعض الذين يقومون بهذه الأمور قد فعلوا، أو يكفي غلبة الظن؟ أو يكفي الظن؟ هنا قال المصنف تكفي غلبة الظن، تكفي غلبة الظن، فقوله تكفي غلبة الظن يدلنا على ذلك، يدلنا أو مبني على قولهم إنه واجب على الجميع، لأن غلبة الظن ليس ظنا فحسب بل هي ظن وآكد من ذلك. وقال بعض الأصوليين ومنهم ابن حمدان في المقنع إنه لا يلزم غلبة الظن بل يكفي مجرد الظن، وهو ترجيح أحد الاحتمالين، فمجرد الترجيح أحد الاحتمالين يكفي، ولكن المعتمد أنه لا يسقط فرض الكفاية ومنها صلاة العيد إلا بأن يغلب على ظن المسلم أن عددا من المسلمين قام بفرض الكفاية، فصلاة العيد لا بد لكي تقام في البلد من وجود 40 على قول كثير من أهل العلم، فلا بد للمرء إذا أراد أن يتخلف عن صلاة العيد وقلنا بفرضية كفايتها على مشهور المذهب، فإنه حينئذ نقول إنه لا بد أن يغلب على ظنه أن في بلده 40 أن في بلده 40 رجلا قد صلوا صلاة العيد، فمن باب غلبة الظن والظن فقط من باب التنبيه لقول المصنف وتكفي غلبة الظن في فعله، أي في فعل البعض بالعدد الذي يسقط به الطلب الجازم وبالصفة التي تكون صحيحة ومسقطة. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض، وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض وقيل لا. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة التي لها ثمرة كما ذكرت لكم قبل قليل. قول المصنف وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض، لو أن أهل البلد وجب عليهم جميعا صلاة العيد فكلهم صلوا صلاة العيد وفي وقت واحد، فنقول هو فرض عن الجميع، فحينئذ يكون واجبا في حق الجميع، وهذا بإجماع لكونهم أي أهل البلد قد فعلوه جميعا، كل المخاطبون بصلاة العيد فعلوه في هذا الوقت، أو المخاطبون بصلاة الجنازة صلوا عليها في هذا الوقت، فهو واجب على الجميع، وهذا واضح. وبناء على ذلك فأنتم تعلمون أنه ينهى عن صلاة النافلة في أوقات النهي، أليس كذلك؟ فلو أن جنازة حضرت بعد صلاة العصر فحيث صلى الناس عليها الصلاة الأولى فإن صلاتهم حينئذ تكون فرضا ولو جاء أهل البلد كله، وصلاة الواجب مستثناة من أوقات النهي كما تعلمون. طبعا أنتم تعلمون أن صلاة الجنازة في ثلاثة أوقات لا يجوز أن تصلى سواء كانت فرضا أو نافلة، حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، عن الصلاة أي صلاة الجنازة بدلالة الاقتران، وهي عند قيام قائم الظهيرة وعند ميل الشمس للغروب وعند طلوعها حتى ترتفع عقيد الربح، هذه الأوقات الثلاثة يحرم أن يصلى فيها على الجنازة ويحرم أن تدفن فيها الجنازة وهي أوقات قصيرة. كلامي الآن في الوقتين الطويلين وهما بعد صلاة العصر إلى ذلك الوقت الضيق عندما تميل الشمس للغروب، والوقت الثاني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت طويل يجوز فيه فعل الفرائض وما استثني. وصلاة الجنازة إذا فعلت لأول مرة فهي فرض من الجميع، فحينئذ لو صلى الإمام على الجنازة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر ولم يكن قد صلي عليها قبل فإن المصلين جميعا يصلونها من باب فرض الكفاية، فحينئذ تصح الصلاة حينئذ فتكون فرضا من الجميع، وهذا واضح. المسألة الثانية قال: وإن فعله بعضهم بعد بعض مثل جنازة مثلا صلاها عليه في المغسلة مجموعة ثم صلي عليها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها الأولون وسقط بصلاة الأولين ماذا؟ قلت قبل قليل لا، ليس الفرض، الطلب الجازم، سقط الطلب الجازم، يجوز لي أن أتخلف، لكن هل سقط الوجوب؟ هذه المسألة. قال: وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، فمن صلى الجنازة بعد الصلاة الأولى فهي فرض كذلك، ومثله يقال في صلاة العيد في وقتها فإنها تكون فرضا، وهكذا. إذن طبعا ما لم يشترط فيها الإمام، إذن تكون فرضا. قال المصنف: وقيل لا، لا تكون فرضا وإنما تكون سنة، والصحيح هو الأول الذي قدمه المصنف وعليه المحققون من أهل العلم. وثمرة هذه المسألة قلت لكم هي التي قلناها قبل قليل، فقد استشكل كثير من الفقهاء مسألة واضحة، وهي صلاة الجنازة في وقت النهي إذا كان قد صلي عليها في البيت أو صلي عليها في المغسلة أو نحو ذلك. وقد ألف بعض المتأخرين وهو عبد الغني النابلسي الحنفي كتابا كاملا في منع أو جواز هذه الصورة، لأني لم أقف على كتابه وإنما ذكر كتابه في هذه المسألة، واستشكلها كثير من أهل العلم. ولكن نقول على هذه القاعدة: فإن صلاة الجنازة في غير الأوقات الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل ورد النص بها، فإنها تجوز ولو كان الوقت وقت نهي، لأن الصلاة الثانية فرض كفاية كذلك، وهذا هو ثمرة هذه المسألة. وقد نبه لهذه الثمرة ابن مفلح وشيخه الشيخ تقي الدين عليهما رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ويلزم بالشروط. نعم، قوله ولا فرق بينه أي بين فرض الكفاية وفرض العين ابتداء، أي كلاهما مخاطب به العبد، وحينئذ فكل ما كان من أحكام متعلقة بالفرض، على سبيل المثال في الصلوات أن الصلوات لا بد فيها أن الصلوات تصلى في وقت النهي، فكذلك فرض الكفاية تصلى في وقت النهي. ما قلنا فيه أن الفرض لا بد فيه من نية الفرضية، بعض أهل العلم يشترط نية الفرضية، فنقول حينئذ ففرض الكفاية لا بد فيه من الفعل من نية الفرضية، وهكذا. فكل ما يلزم في الفرض فإنه كذلك. وذلك عبر المصنف في قوله ابتداء وليس مطلقا، لأن فرض الكفاية في قول كثير من أهل العلم أقل أجرا من فرض العين، وفائدة ذلك أنهم يقولون إذا تعارض في وقت واحد فرض كفاية وفرض عين فأيهما يقدم؟ نقول فرض العين، لأن المخاطب به الشخص بعينه، بينما فرض الكفاية هو مخاطب مع غيره فقدم فرض العين عليه. ثم قال المصنف: ويلزم بالشروع، أي الشروع في فرض العين أولا أو فرض الكفاية. أما فرض العين فإن الشروع فيه يلزم به الوجوب ولا يجوز قطعه، كما قال الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. وفرض الكفاية الصحيح من قول أهل العلم ما جزم به المصنف: من دخل فيه ليس له قطعه إلا لعذر، فمن دخل في صلاة عيد أو دخل في صلاة جنازة أو شرع في تغسيل ميت ليس له تركه، لأنه يكون في حقه قد تعلق الوجوب فلزمه هو بعينه، وهذا معنى قوله ويلزم بالشروط. نعم. وفرض العين أفضل منه. نعم، هذا كما قبل قليل في قوله في ابتداء. نعم. قال رحمه الله: والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الواجب المخير، فقال إن الواجب المخير هو الأمر بواحد وأنه مستقيم، أي ممكن عقلا، فتعبيره بمستقيم أي ممكن عقلا وجائز شرعا، بل قد ورد الشرع به. ومن أمثلة الواجب المخير ما ذكر المصنف من قوله كخصال الكفارة، فإن الله عز وجل لما ذكر على سبيل المثال كفارة الحنث اليمين قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فحينئذ فهذه الخيريات التخير بين الأفعال الثلاث هذا يسمى واجب مخير. ومثله أيضا في فدية الحج في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا مما ورد فيه التخير بلفظ أو. فالتخير يكون في الواجبات ممكن. وهنا فائدة أوردها القاضي أبو يعلى في كتابه الخلاف اللي هو التعليق المطبوع، ذكر أن نظرنا في نصوص الشرع فلم نجد واجبا مخيرا إلا في الأفعال، ولم نجد واجبا مخيرا في الأقوال. فلا يوجد واجب مخير في الأقوال، في مندوب مخير يندب لك في على سبيل المثال دعاء الاستفتاح صيغتين أو ثلاث، وأنت مخير كذلك في السورة بعد الفاتحة أن تختار أي سورة من القرآن فاقرأ ما تيسر منه، وأنت مخير كذلك في الأدعية بما شئت، التلبية بصيغها. وأما الأقوال فإنه لا نعرف قولا واجبا خير بين صيغ. فإن قال قائل فإنه قد جاء في الصلاة الإبراهيمية وصيغة التحيات صيغ متعددة، نقول صحيح هي صيغ، ولكن التخير في المندوب، إذ بينها أمر واجب لا بد من الإتيان به. وتعلمون أن التحيات فيها أربع جمل لا بد من الإتيان بها لاتفاق الروايات عليها فتكون هي الواجب المعين، وما زاد هو من المندوب المخير في الأقوال. وأما الصلاة الإبراهيمية فإنه يجب أن تقول اللهم صل على محمد فتظهر الاسم حينئذ، فإذا قلت اللهم صل على محمد هذا هو الواجب، وما زاد عنه مما ورد في الصيغ في الصلاة الإبراهيمية هو مندوب. والواجب واحد لا بعينه، نعم قوله هو الواجب أي في الواجب المخير واحد، قوله واحد أي من هذه الأمور، فحينئذ يكون الواجب هو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها. نعم. وقيل يتعين بالفعل، نعم قول المصنف وقيل، الحقيقة أن هذا ليس قولا مغايرا للقول الأول، وإنما هو قول في تفسير هذا غير المعين، فقال الواجب واحد لا بعينه ليس معينا. كيف يتعين؟ قال قيل، هذا قول القاضي وابن عقيل، قال إنه يتعين بالفعل. إذن فقوله وقيل تعبير مصنف غير دقيق في قوله وقيل، لو قال قيل يتعين لم حل الإشكال، فقوله يتعين بالفعل هو ذكر أحد الأقوال في صفة التعيين لأنه غير معين، كيف يتعين؟ قال قيل يتعين بالفعل. وهناك قول آخر وقيل يتعين بالاختيار وإن لم يشرع في الفعل. ولذلك فإن الأصوب في هذه الجملة فأوجبت الركاكة زيادة حرف الواو. نعم. وقيل معين عند الله تعالى. نعم. قول المصنف وقيل، نعم هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. فالقول الأول أنه واحد لا بعينه، وهذا قول جماهير أهل العلم، والقول الثاني أنه معين عند الله عز وجل، فيكون معينا ابتداء مبهم عندنا، لكنه ابتداء عند الله عز وجل معين وهو مبهم عندنا لا نعرفه. وهذا القول الحقيقة نسب لبعضهم، فنسب لأبي الخطاب، وأبو الخطاب لم يقل ذلك، نسبه بن مفلح، لأن في التمهيد كلام صريح لأبي الخطاب أنه يذهب للقول الأول. ولذلك يقول الرازي إن المعتزلة ينسبون هذا القول لأصحابنا، يعني الأشاعرة، وأصحابنا ينسبون هذا القول للمعتزلة. هذا الذي جعل التاج السبكي يقول إن هذا القول عندي لم يقل به أحد، أنه معين عند الله عز وجل ومبهم عندنا. وذلك فإن الخلاف كما سيذكر المصنف أنه لفظي عند العامة. نعم. والخلاف معنوي وقيل لفظي. نعم. الغالب أنه يعني لفظي، والمصنف قدم أنه خلاف معنوي لثمرة، وقد أورد ابن اللحام في كتابه القواعد الأصولية فصلا أو مسألة أورد فيها بعض ثمرات هذه المسألة، هل الواجب المخير واجب على سبيل واجب على كل أحد على واحد لا بعينه، أم أنه واجب على واحد بعينه مبهم عندنا. وأغلب الأمثلة إن لم يكن جميع الأمثلة التي أوردها ابن اللحام في القواعد إنما هي في كلام المكلفين وليست في خطاب الشارع، وذلك فلا ثمرة لها ربما في خطاب الشارع، ربما نعم في بعض الأدلة لكن قد يكون لها وجه. نعم. قال رحمه الله: والفعل في الموسع جميعه أداء. نعم، بدأ المصنف فيما يقابل أو في نوع من أنواع الواجب، وهو الواجب الموسع والمضيق. تقدم قبل قليل الواجب المخير ويقابله الواجب المعين لفعل واحد، وهنا بدأ يذكر تقسيما آخر وهو الواجب الموسع والمضيق. المضيق هو الذي يكون له وقت لا يسع إلا لفعله فقط ولا يسع غيره، مثل صيام رمضان، رمضان لا يمكن أن تصوم مع رمضان نافلة. وأما الواجب الموسع فهو الذي يكون له وقت في ابتداء وانتهاء يسعه ويسع غيره. والواجب الموسع له أحكام كثيرة متعلقة به، من ذلك ما ذكر المصنف في قوله: والفعل في الموسع، أي في الواجب الموسع، جميعه أداء. فقوله جميعه أداء يدل على أن الواجب الموسع متعلق بجميع الوقت من أوله وآخره، فمن فعل الواجب الموسع كالصلاة الظهر مثلا في أوله فهو واجب فعله أداء، وإن فعله في آخر وقته فهو كذلك يكون أداء، وقد يكون آخر وقته منهيا عنه لكنه أداء، مثل صلاة العصر وصلاة العشاء فإن لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليها، فمن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة فعلها أداء لكنه يأثم إن لم يكن له عذر، ونسميها أداء ولا نسميها قضاء. وهذا معنى قول المصنف: والفعل في الموسع جميعه أداء، فهو متعلق بجميع الوقت ويكون أداء في أيها. ويقابل ما ذكر المصنف قول شبيه بالقول السابق، أن بعضا من الأصوليين ذكر أن الواجب الموسع متعلق بجزء غير معين مبهم عندنا فيه. ثم قال المصنف: نعم، ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع أثم. يقول إن من كان قد وجب عليه واجب موسع مثل الصلوات مثلا وأخره إلى آخر وقته وقد ظن طروء مانع، مثل الشخص يخشى أن يموت أو يخشى أن يدخل غرفة العمليات فيصاب بغيبوبة أو بنج يذهب عقله ولا يفيق من ذلك البنج أو الغيبوبة حتى يخرج الوقت، أو تحس المرأة أو تظن أنها إن أخرت صلاة الظهر إلى آخر وقتها نزل منها عليها المانع الشرعي، ذاك مانع طبعي وهذا مانع شرعي وهو الذي يمنع صحة صلاتها. قال المصنف: ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع شرعي أو مانع طبعي يمنع من فعل الواجب الموسع فإنه آثم، يأثم حين ذاك لأنه سيخرج الوقت عليه ولم يفعله، وهذا بإجماع أهل العلم. ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء. نعم، وقيل قضاء. نعم، قوله ثم إذا بقي على حاله لم يأتي هذا المانع أو جاء المانع لكنه لم يمنعه كمرض ونحوه وأمكنه أن يفعله في الوقت، قوله وفعله أي وفعل ذلك الواجب الموسع في وقته فأداء، أي فيكون فعله أداء، وهذا قول الجمهور. قال وقيل، وهذا القول اللي هو وقيل قال به الباقلاني وقال به القاضي حسين شيخ المراوزة من الشافعية، قال وقيل إنه قضاء. ما ثمرة هذه عند الشافعية؟ لأن الشافعية يرون أن الصلاة يجب فيها نية الأداء أو القضاء، يجب فيها نية الأداء والقضاء، وبنى على ذلك القاضي حسين المروزي وهو شيخ المراوزة، بل هو شيخ خراسانيين وصاحب التعليقة المشهورة، لأن شيخ المراوزة كلهم القفال، بنى على ذلك أن من أخر الواجب الموسع كالصلاة إلى آخر وقتها مع ظنه وجود مانع ولكن ذلك المانع لم يأتي فإنه يلزمه أن ينوي أنه صلاها قضاء، هكذا ذكروا، والعلم عند الله. قال رحمه الله: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. هذه المسألة أيها الفضلاء من المسائل المهمة التي يكثر إرادها في كتب الفقه، وكثيرا وكثيرا ما لا يحسن ضبطها. ذكر هذا الكلام ابن عقيل، فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى أن هذه المسألة يكثر ذكرها عند الفقهاء ولا يحقق الكلام فيها، بل يعلق تعليقا، فيقال ما لا يتم الواجب به فهو واجب، أو يقال ما لا يتم الواجب الوجوب به فهو واجب. وقبل أن أبدأ بكلام المصنف أريد أن أبين لك مسالك الأصوليين ومن تبعهم من الفقهاء في هذه المسألة. الأصوليون لهم طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الغزالي ومن تبعه كالموفق والقطيع وغيرهم، الذين قسموا الواجبات إلى قسمين باعتبار قدرة العبد، فقالوا إن ما كان في قدرته فهو واجب، وما لم يكن في قدرته فليس بواجب. وهذا القول عليه لوازم واستثناءات وإشكالات كثيرة. ولذلك الأصح الطريقة الثانية، وهي طريقة كثير من الفقهاء وهم أكثر فقهائنا على ذلك، الطريقة الثانية وهي الأصح والأضبط، وهو تقسيم الأشياء إلى قسمين واجب ووجوب، فنقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احفظها، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نبدأ بالجملة الأولى التي قرأها القارئ الفاضل قبل قليل. الجملة الأولى قال المصنف، طبعا المقدمة التي أوردت لكم بينت لكم فيها أن هذه الطريقة الثانية، وهي طريقة عامة فقهائنا بالتفريق بين الواجب والوجوب، ففرق بين الواجب والوجوب. نبدأ بكلام المصنف فقال وما لا يتم الوجوب. ما معنى قوله الوجوب؟ الوجوب هو صفة الفعل، فحينئذ كل من لم يجب عليه الشيء فلا يلزمه أن يكتسب ما يتحقق به الوجوب، وهذا معنى قوله وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. على سبيل المثال نبدأ بالصلاة، الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، أليس كذلك؟ بل هل يلزم المرء أن يدخل الوقت؟ لا، فنقول ليس بواجب، وهو ليس في كسب العبد، ولذلك قال قدر عليه المكلف أو لم يقدر، هنا ليس بقدرته فليس بواجب. نأتي للزكاة، الزكاة من شرطها ملك النصاب وحولان الحول، هل نقول يجب أن تقدم السنة؟ ليس في قدرتك حولان الحول فليس بواجب، وإن كان في قدرتك ملك النصاب فلا يجب عليك تملك المال مع أنه في قدرتك، بدليل قد يعرض عليك صديق هبة بما يكون نصابا فأكثر لا يجب عليك قبوله، مع أنه شرط للوجوب وليس شرطا للواجب، شرط للوجوب، فقبل ملكك النصاب ليس واجبا لن عليك الزكاة، فحينئذ لا يلزمك السعي لتحصيل النصاب. مثال آخر، عندما يأتي المرء لصلاة الجمعة وقلنا بوجوب العدد أن لا بد أن يكون 40 في قول الجمهور، وقيل 60 وقيل غير ذلك، عندما يأتي الشخص للمسجد فيرى أن العدد أقل من اللازم الذي تنعقد بهم الجمعة والعيد، فحينئذ نقول لا يلزمك أن تذهب إلى الناس وتطرق عليهم بيوتهم وتقول احضروا لكي تصح صلاتي، لأن الوجوب لم يجب عليك لعدم وجود العدد حين ذاك. نعم لو كان مسجد آخر في البلد حيث كان فيه مساجد أخرى فهنا السعي فهذا واجب، لأن السعي هو مما لا يتم الواجب إلا به، لأن الوجوب وجب عليك لوجود مسجد آخر. مثال أخير، أمثلة كثيرة لضاع الوقت علينا، من أمثلة كذلك لو قلنا مثلا في ما يشترط له إذن الإمام، هناك أشياء كثيرة يشترط لها إذن الإمام، تصرفات كثيرة منها في العبادات، على سبيل المثال من أهل العلم من يشترط، وأنتم تعلمون أن أكثر الفقهاء الذين يعلقون مسائل كثيرة بإذن الإمام المالكية، فعلى سبيل المثال المالكية يشترطون في وجوب الزكاة قدوم الساعي وأخذ الساعي لها، فحينئذ يقولون لا إثم عليك في تأخيرها ما لم يقدم عليك الساعي أو العامل. الجمعة هل يشترط لها إذن الإمام؟ مذهب أحمد ومالك نعم شرط إذن الإمام أحمد في غير الجمع في غير الجمعة الأولى، فإذن الإمام إذا لم يتحقق فعند من يشترط الإذن في المسألة في كل مسألة بعينها عشان كذا لم أفصل نقول ليس وإن كان في قدرتك ليس بواجب، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، فلا وجوب إلا بوجود هذا الشرط. إذن هذه المسألة الأولى، سواء قدر عليه المكلف أو لم يقدر، وهذا فيها إشارة لطريقة الموفق التي تبع بها أبا حامد وغيره. الأمر الثاني، قال المصنف وما لا يتم الوجوب إلا به. التعبير بما لا يتم الوجوب بمعنى أن الوجوب قد تحقق، فالشخص وجب عليه ذلك الفعل، لكن لا يمكن أن يفعل ذلك الواجب عليه إلا بفعل شيء معين. هذا تارة يكون قبل الفعل، وتارة يكون بعده، وتارة يكون مقارنا له. فالذي يكون قبل الفعل مثل السعي، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر الله عز وجل به، فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي للصلاة هذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. طبعا ما لا يتم الواجب إلا به إن ورد نص به خاص هو واجب، انتهينا، هذا لا شك فيه ولا نزاع. حديثنا فيما إذا لم يرد نص، كالسعي لتحصيل الجماعة، السعي لتحصيل الجمعة ورد به النص، السعي لتحصيل الجماعة نقول واجب، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بذل السعي لإيصال المال إلى الفقير في وقت الوجوب هذا واجب عليك أنت، فحينئذ يجب أن تبذل الجهد لإيصال الزكاة لصاحبها. طيب لو كان إيصال المال للفقير يحتاج إلى مؤنة، هل هذه المؤنة تؤخذ من الزكاة؟ نقول لا، لأن وجوبها منفصل عن وجوب الزكاة، فمؤنتها يجب عليك أن تبذله، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا كله سابق لاحق للوجوب الأقطع، عفوا ليس الأقطع وإنما سليم اليد، سليم اليد، نقول سليم اليد يجب عليه أن يغسل مرفقه كما فعل النبي في حديث جابر. من التعليلات لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، لأن المرفق نصفه من الذراع ونصفه من العضد، فيشرع لك أن تغسل بعض العضد لكي يتم الوجوب، ومثله غسل الشعر الوجه فيغسل بعض شعر وجهه رأسه لكي يتيقن غسل وجهه، ومثله يقال في صيام جزء من الليل في أوله أو منتهى، معه مثل الأركان والشروط التي تكون موافقة للعبادة، فإن تحصيلها مما لا يتم الواجب إلا به. احفظ هذه القاعدة، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الوجوب ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا معنى قول المصنف وما لا يتم الواجب إلا به واجب، أي فهو واجب. طبعا هنا أطلق المصنف سواء كان ما لا يتم الوجوب به سببا أو شرطا، والشرط بأنواعه عقلي وعادي وشرعي، وهذا سيأتي فائدة بها. نعم، وقيل وقيل ما كان شرطا شرعيا. نعم، قال ما كان شرطا شرعيا هو الذي يجب. هنا طبعا فقط فائدة، هذا القول هو قول ابن حمدان في المقنع، وعندما قال ما كان شرطا شرعيا أراد أن ينفي ما كان شرطا عقليا وما كان شرطا عاديا، لأن الشرط العقلي بعدم اجتماع النقيضين ليس وجوبه من باب الشرع وإنما وجوبه بالعقل، هذا مراده، وليس مراد ابن حمدان نفي ما وجب من باب السبب، لأنه حكي الإجماع أن ما كان سببا عقليا أو شرعيا فهو واجب، فليس مراده النفي، فقط أردت أن أنبه لأني وجدت بعض المعاصرين يظن أنه قاصر على الشرط، وقصده لا يجب من الشروط إلا الشرط الشرعي دون الشرط العادي والعقلي، وأما الأسباب فهو مجمع عليها أنها واجبة. نعم. قال رحمه الله وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه. نعم، إذا قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فإنه إذا تركه عوقب، قوله عوقب يعني ذم، هو مراده بعوقب ذم، لأنه سبق معنا أنهم قالوا إن الواجب ما ذم تاركه، فمراده بذلك بالعوقب ذم، وهذا قول القاضي. نعم. وقيل لا، وقيل لا إنه لا يذم، وهذا قول الموفق، وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهذه مسألة أحلت عليها قبل قليل فانتبهوا وإن كنت قد أضلت عليكم في الدرس قليلا. ذكر الشيخ تقي الدين أن الواجب الذي لم يجب لذاته وإنما وجب لغيره لكونه مما لا يتم الواجب إلا به. طبعا ونستثني من ذلك ما ورد النص بإيجابه، فإنه لا يعاقب على تركه. طيب يعاقب على ماذا؟ يعاقب على ترك الواجب. فمن ترك صلاة الجماعة ترك السعي الذي يؤدي لترك الجماعة فيعاقب على ترك الجماعة ولا يعاقب على ترك السعي. وبناء على ذلك فإن الإثم لمن كان بيته طويل بعيدا ومن كان بيته قريبا من المسجد سواء، لأنهم تركوا الجماعة فالإثم على ترك الجماعة. فحينئذ هذا الواجب الذي وجب لكونه مما لا يتم الواجب إلا به يثاب عليه، ولكن لا يعاقب على تركه لأنه من لازم تركه ترك الواجب الأصلي، فالترك الواجب الأصلي هو الذي يعاقب عليه. وهذا قول موفق واختيار الشيخ تقي الدين. وحينئذ نرجع لمسألتنا التي قلتها قبل قليل إن لم تكونوا قد نسيتم، فإني ذكرت لكم قبل قليل أن المصنف حينما عرف الواجب بأنه ما ذم تاركه شرعا، قلت ليس بلازم من ذلك، وأن من أهل العلم من قال إن الواجب لا يلزم الذم فيه ولا يلزم المعاقبة، وإنما الواجب هو الطلب الجازم، لأن من الواجبات ما لا يذم فيه. هذه صورتها، هذه الصورة، وهو ما وجب لكونه مما لا يتم الواجب إلا به. فمن أهل العلم وسميت لك إياهم أنهم يقولون إنه لا يعاقب على ترك الواجب وإنما على الواجب الأصلي. نعم. قال رحمه الله: وإذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. نعم، هذه مسألة لطيفة جدا وهي مهمة ومفيدة لطالب العلم في معرفة الفروض. قوله وإذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، هذه معناها أن يسمي الشارع العبادة ببعضها. قال المصنف دل على فرضه. أنا قبل أن أشرح معنى فرضه سأضرب لكم أمثلة، لأن سنستفيد من فرضه حكمين ليس حكما واحدا. من أمثلة ذلك في لساننا الدارج عندما تقول عندي رقبة أو عندي رأس، عندما تقول عندي رأس أي رأس غنم، فكنيت عن الشيء ببعضه، وهذا البعض مهم جدا فيه. فإذا انقطع الرأس ماتت البهيمة، ومثله يقال في المملوك رقبة، فإذا قطعت رقبته أصبح لا قيمة له، فلا يشار عادة للكل إلا بما هو المهم. إذن هذه لفظنا الدارج. في لفظ الشارع الله عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد هنا صلاة الفجر. قالوا فكن الله عز وجل عن الصلاة ببعض أفعالها وهو القراءة، أي قرآن الفجر، القراءة في الصلاة. هذا في أحد التأويلات للآية. من أمثلته كذلك في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا التسبيح قيل إن المراد به الصلاة، فكن الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح فيها. قلت قيل، لأن سيأتينا إن شاء الله ما معنى كونها فرضا. من أمثلته كذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، فكن الله عن الصلاة بفعل فيها وهو الركوع وكذلك السجود. وكذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم، لما سمى الله عز وجل من دخل في النسك بكونه محلقا فيدلنا على أن التحليق فرض. إذن هذه أربعة أمثلة، سمى الله الصلاة قراءة، وسمى الله عز وجل الصلاة تسبيحا، وسمى الله عز وجل الحج حلاقا، وسمى الله عز وجل ماذا؟ الصلاة ركوعا وسجودا. هذا يدلنا على أن هذا الذي كني به فرض. قلت لكم سنأخذ حكمين، الحكم الأول أنه واجب لازم، فحينئذ يكون فرضا، وهذا من باب جعل الفرض مرادف للواجب. ونستفيد حكما آخر عند من يفرق بين الفرض والواجب في بعض الأبواب، كباب الصلاة، كأركان الصلاة مثلا وأركان الحج، فحينئذ يقولون إن ما سمي به فإنه يكون ركنا فيه. وذلك يقولون إن الركوع والسجود أركان. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. وسمى الله عز وجل الحج عرفة، الحج عرفة، فسمى الكل باسم بعضه، فدل على أن الوقوف بعرفة ركن لا يسقط، وهكذا نقول. ومثله الحلاق نقول هو ركن أو نسك. هل هو نسك وليس تحلل وإنما هو نسك؟ ولكن اختلف العلماء هل هو ركن أم أنه واجب، هل هو ركن أم أنه واجب، وهذا بناء على بعض المسائل الأدلة من هذه المسائل. طبعا عكس هذه القاعدة إذا سمي البعض باسم كل العبادة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة صلاة مع أنها بعض الصلاة. قالوا نأخذ منه نفس الحكم أنه إذا سمى البعض باسم الكل دل على أن ذلك البعض فرض فيه. قال رحمه الله ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه. نعم، قال يجوز أن يحرم الله عز وجل واحدا لا بعينه أو أن يحرم واحد لا بعينه، وهذا من باب التجويز العقلي، التجويز العقلي، ولكن ليس له مثال. نعم. قال رحمه الله ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة. وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة، وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود. نعم، هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الجدل وكثر فيها الكلام، وكلام الأصوليون هنا في هذا الموضع، كلام فقهائنا في هذا الموضع هم من أضبط ما قيل لكي ينحل فيها الإشكالات حقيقة، تنحل كل اللوازم على هذا القول الذي أورده المصنف. هذه المسألة ما هي؟ هي مسألة اجتماع الثواب والعقاب في الشخص الواحد. فنقول إن اجتماع الثواب والعقاب في الشخص الواحد أو في الفعل الواحد له صور، من باب تحرير محل النزاع لكي ينحل الإشكال، وقد أشار المصنف لبعض الصور. الصورة الأولى أن يكون الفعل واحدا وأن تكون الجهة واحدة ولكن الأشخاص متعددين، فهذا بإجماع يجوز. مثال: زيد يسجد لله فيثاب ويكون واجبا، وعمر يسجد لصنم فيكون حراما ويعاقب عليه. إذن هنا الشخص مختلف، وهذه أخذناها من مفهوم كلام المصنف لأنه قال ويجتمع في الشخص الواحد، مفهومه أنه إذا كان هناك أكثر من شخص ولو كان الفعل متحدا ما في إشكال، وهذا باتفاق. الحالة الثانية أن يكون الفاعل واحدا والفعل واحد والجهة واحدة، فهذا باتفاق لا يصح اجتماع الإثابة والتحريم، أو الإجاب والتحريم، لا يصح اجتماع الإجاب والتحريم على ذلك الفعل بإجماع، لأنه جمع للنقيضين. ما يمكن نقول صلى لله عز وجل واجب ومحرم، لا يمكن، لأن الشخص واحد والفعل واحد والجهة واحدة. الحالة الثالثة هي محل الإشكال، وهو إذا كان الفعل واحدا والفاعل واحد والفاعل كذلك واحد ولكن الجهة مختلفة، فهذه هي المسألة التي سيتكلم عنها المصنف. إذن محل الكلام المصنف فيما إذا كان الفعل واحد والشخص واحد لكن الجهة مختلفة، إذا اختلف الشخص يجوز بإجماع، وإذا اختلف الفعل ما في إشكال أنه يصلي لله ثم يفعل حراما، الفعل مختلف. ولكن الكلام فيما إذا كانت الفعل واحد لم يتعدد ولكن الجهة مختلفة. نرجع لكلام المصنف، يقول المصنف ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذا بلا إشكال، لأنه قد يكون الفعلان مختلفان فحينئذ يجوز بلا إشكال. قال ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة، أي أنه، وهذه الصورة الثانية، يستحيل اجتماع الثواب والعقاب في الفعل الواحد من الشخص الواحد في الجهة الواحدة. يجب أن تنتبه القيود الثلاثة. إذن الصورة الثانية قول المصنف ويستحيل، إذن يمتنع عقلا وشرعا اجتماع الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على فعل واحد في جهة واحدة من شخص واحد. الصورة الثالثة قال وأما، قوله وأما فهذه هي التي قلناها قبل قليل، أن يكون الفعل واحدا والشخص واحد لكن الجهة مختلفة. فقال وأما الصلاة في الدار المغصوبة، الفعل واحد صلاة والفاعل واحد مصلي واحد لكن الجهة مختلفة. فالجهة من جهة الصلاة هو فعل لواجب، ومن جهة استعمال الأرض التي هو فيها محرم لكونه استعمل أرضا مغصوبة منهي عن الانتفاع بها. قال وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح، قوله الصحيح لأن في المسألة فيها قولان لأهل العلم، فالصحيح عدم الصحة لأنه لا يجتمع الوجوب والتحريم ولا يجتمع الإثابة والعقاب على الفعل الواحد من الشخص الواحد ولو كانت الجهة مختلفة. هذا الذي مشى عليه المصنف. وقيل قول آخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين وقول كثير من الفقهاء أنها تصح ولم يذكره المصنف، وكان الأولى أن يذكر لأن القول قوي جدا، القول الثاني قول قوي جدا بل هو قول الجمهور. والقول الذي ذكره المصنف ولم يذكر غيره هو متوافق مع قول إنه إطلاق قول أن الثواب والعقاب لا يجتمعان في الفعل الواحد من الشخص الواحد دون التفصيل للجهات. ثم قال المصنف وقيل، وهذا القول يعني قال به جماعة من الأصوليين وهو القاضي أبو بكر بقلاني والفخر، إنه يسقط الفرض عندها أي عند فعله الصلاة لا بها أي لا بالصلاة. قال المصنف وهو مردود، وقال في كتاب آخر هذا القول هذيان، وقال ابن قاضي الجبل إن هذا القول باطل، لأنهم أرادوا الذين قالوا إنه تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ورد عندهم إشكال فيها، إذ كيف يجتمع الأمر والنهي في محل واحد. ولذلك فإن القول الذي قدمه المصنف أضبط عقلا وهو أجود، بل إن النصوص تدل عليه، فإن النصوص تدل على أن من صلى في شيء منهي عنه وكان النهي لحق الله عز وجل فإنه يدل على البطلان، يدل على البطلان. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، وقلت لحق الله لإخراج الشيخ تقي الدين لأنه يرى أن الحق النهي إذا كان لحق الله فإنه يبطل، وإذا كان الحق آدمي فإنه لا يبطل، وأما فقهاؤنا فيقول هو مطلقا، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في النهي وهل يقتضي فساد أم لا. نعم. قال رحمه الله وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. نعم. هذه المسألة قد تكون من باب الاعتراض. قال وأما من خرج من أرض غصب تائبا، يقول إن من كان في غاصبا أرضا كبيرة وكان في وسطها ثم تاب إلى الله عز وجل فإنه لا بد أن يخرج من هذه الأرض، وخروجه من هذه الأرض مشي وانتفاع بعين مغصوبة قبل وصولها لصاحبها، لأن لا تسلم لصاحبها إلا بالتخريج بأن يخرج منها. هذا أورد عندهم إشكال، فذكر المصنف قال وأما من خرج من أرض الغصب تائبا، قال فخروجه من الأرض واجب عليه ومشيه في الأرض المغصوبة حرام عليه، فاجتمع عندنا واجب ومحرم. قال فتصح توبته فيها. طيب خروجه هل يكون واجبا؟ قال ولا يأثم بحركة خروجه، فلا يثاب عليها، لأن قال لا يأثم معناها لا يثاب. ولذلك ذكر أبو الخطاب، وهذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل، أن هذا واجب لا أجر فيه، الخروج من الأرض المغصوبة واجب لا أجر فيه، وهذا معنى قول المصنف ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب يعني هي بمعنى الواجب، قال هي معصية لا إثم فيها، هي بمعنى أنه واجب لا ثواب فيه. أبو الخطاب قال هي معصية لا إثم فيها، الذي قال نعم هو واجب، عفوا الذي قال هو واجب القاضي أو ابن عقيل هو الذي قال إنه واجب لا ثواب فيه، لأنه قال هذه طاعة ولا يؤجر عليها. قال المصنف وقال أبو الخطاب بلى بلى إنها معصية لكنه لا إثم فيها من باب التخلص. نعم كم بقى هذا الشيء؟ ربع نستمر ولا نقف؟ والله كان شوي قدر. نقف عند هذا القدر وخاصة اليوم يوم الجمعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع وأن يسهله علينا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.